إن الحمد لله نحمده اللهم رب هذه الدعوة ونستعينه ونستغفره والصلاة القائمة ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا والفضيلة من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فإن الله رب العالمين أرسل رسوله الأمين محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم هاديا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أعلى الله رب العالمين له قدره ورفع له ذكره وشرح له صدره وجعل الذل والصغار على من خالف أمره صلوات الله وسلامه عليه. زكاه الله رب العالمين بما لم يزك به مخلوقا غيره، زكاه في عقله فقال ما ضل صاحبكم وما غوى، وزكاه في صدقه فقال وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، وزكاه في معلمه فقال علمه شديد القوى، وزكاه في بصره فقال ما زاغ البصر وما طغى، وزكاه كله صلوات الله وسلامه عليه فقال وإنك لعلى خلق عظيم. قال الله سبحانه وتعالى في شأن نبيه صلوات الله وسلامه عليه ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك. فرفع الله رب العالمين له ذكره، فلا يذكر الله سبحانه وتعالى إلا ويذكر، فلا يذكر اسم الله جل وعلا إلا ويذكر معه اسم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقال جل وعلا والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. وأقسم الله رب العالمين بعمره، وما رأينا الله جل وعلا أقسم بحياة أحد إلا رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. فقال جل وعلا لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. قال ابن عباس رضي الله عنهما ما خلق الله ولا برأ نفسا أكرم عليه من محمد صلوات الله وسلامه عليه وما رأينا الله جل وعلا أقسم بحياة أحد غير رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومن أعلى الله له ذكره، فإنه لو اجتمع الخلق كلهم أن يحطوا من شأنه ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا، لأن الذي أعلى ذكره هو رب العالمين تبارك وتعالى. والعجب من أقوام يعادون رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الذي أرسله الله رب العالمين رحمة للعالمين، والذي لولاه لكانت الإنسانية كلها كالبهائم لا يهتدون إلى خير ولا إلى رشد ولا إلى جنة. فالله سبحانه وتعالى أرسل محمدًا صلى الله عليه وآله وسلم بالهدى ودين الحق، ففتح به أعيناً عمياً وآذاناً صماً وقلوباً غلفاً، والخلق محتاجون إلى رسالته أكثر من حاجتهم إلى أنفاسهم. فلولا رسالة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما اهتدى الناس إلى توحيد، ولا اهتدوا إلى خالق، ولا اهتدوا إلى طريق يوصلهم إلى هذا الخالق جل وعلا. فمحمد صلى الله عليه وآله وسلم هو الرحمة المهداة والنعمة المسداة. وقد قال الله جل وعلا: من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. فمن عادى رسول الله فقد عاد الله. وإذا كان الله رب العالمين قد قال في الحديث القدسي: من عادى لي وليا فقد آدمته بالحرب، فكيف بمن عادى نبيا؟ فكيف بمن عادى أشرف الخلق كلهم رسول الله محمدا صلوات الله وسلامه عليه؟ فالله سبحانه وتعالى كما تكفل برفع قدره تكفل بنصره سبحانه وتعالى وجل وعلا. كما تكفل الله برفع قدره وذكره فإنه جل وعلا تكفل بنصره، فقال سبحانه وتعالى: إنا كفيناك المستهزئين، إنا كفيناك المستهزئين. ولا تزال سنة الله جل وعلا في من يقع في رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على مر التاريخ أن يزول ملكه وأن يستأصله الله رب العالمين. قال الله جل وعلا: ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا من فأمليت للظالمين ثم أخذتهم فكيف كان نكير. فإن الله سبحانه وتعالى يملي للظالم فإذا أخذه حتى إذا أخذه لم يفلت. وأي ظلم هو أعظم من الوقوع في رسول الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم أرحم الخلق بالخلق وأكرم الناس نسباً وشرفاً وأنفع الخلق للخلق صلوات الله وسلامه عليه. فإن من يعادي رسول الله فإنما يعادي الله رب العالمين، ومن عاد الله رب العالمين فإن الله سبحانه وتعالى يمهله ولا يهمل. فإذا أخذه أخذه أخذ عزيز لا يغالبه أحد، مقتدر لا يعجزه أحد سبحانه وتعالى وجل وعلا. ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا من دارهم حتى يأتي وعد الله، إن الله لا يخلف الميعاد. فالله سبحانه وتعالى كما رفع ذكر رسول الله فإنه تكفل بنصر رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. والسؤال: ما الواجب على المسلم تجاه رسول الله في مثل هذه المواقف؟ لأن هذه الأفعال التي تصدر من أعداء الله ورسوله هي في الحقيقة ابتلاء للمسلمين واختبار للمؤمنين، لأن الله سبحانه وتعالى ناصر رسوله صلوات الله وسلامه عليه، فإنه الذي وعد بذلك. لكن السؤال أن الله سبحانه وتعالى يستخدم في هذه النصرة الواقعة لرسوله أقوام، فلا يزال من المسلمين على مر الزمان من يذب عن رسول الله ومن ينتصر لرسول الله صلوات الله وسلامه عليه، ومن يجعل عرضه دون عرض رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، ومن يفدي رسول الله بنفسه وماله. فهل نكون منهم؟ فهل نكون منهم؟ أم نكون من المخذولين المتخاذلين الذين يصرخون ويهجمون ويستنكرون ثم يهدؤون ويعود الأمر إلى ما كان؟ وهذا ما يريده أعداء الدين، فإنه حينما يقع واحد منهم في رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم أن المسلمين سيصرخون وسيرفعون أصواتهم ويهجمون ويستنكرون، وهذا ليس بشيء، هذا عندهم ليس بشيء، لأنهم يعلمون أن نصرة رسول الله لا تكون برفع الأصوات ولا تكون بالشعارات ولا تكون بالملصقات، لا تكون إلا رسول الله، لا تكون برفع صورة الشخص على حسابه ويضع تحتها كلمة وتمر الأيام تلو الأيام ويعود الأمر إلى ما كان. فهل نكون بذلك نصرنا رسول الله صلوات الله وسلامه عليه؟ وهل هذا هو الذي يغيظ أعداء الله ورسوله؟ إن شيئا لن يغيظ أعداء الله مثل أن يجدوا دين رسول الله واقعا في الحياة يطبقه المسلمون، يتمسكون بسنته ويحيون ملته وشرعته ويقرؤون في سيرته ويثيرون العلم الذي جاء به رسول الله ويأخذون من ميراثه صلوات الله وسلامه عليه. فإن رسول الله ترك ميراثا عظيما، هذا العلم الوحي المبين الذي أعرض عنه كثير من أبناء المسلمين، لا يتعلمون ولا يقبلون عليه ولا يثيرونه ولا يحيونه ولا ينشرونه ولا يذبون عنه. هذا هو نصرة رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. فهل نحن نصرناه؟ هل نحن نصرناه في أنفسنا؟ كيف ننصر رسول الله صلوات الله وسلامه عليه؟ ننصر رسول الله بالأدب معه، بالاحتزاز بدينه، وإن أحدا لن يكون معتزا بدينه إلا إذا تعلمه وإلا إذا عمل به وإلا إذا عظمه وإلا إذا دعا إليه وإلا إذا كان من جنده يحمل هما في قلبه بنشر هذا الدين ودعوة غير المسلمين إليه. والله الذي لا إله غيره، لو نصرنا رسول الله في أنفسنا ما تجرأ أحد من أعداء الله ورسوله على رسول الله. والله الذي لا إله غيره، لو تأدبنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما استطاع أحد أن ينال من جناب رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. والسؤال الذي يطرح نفسه، هل نحن تأدبنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ الأدب مع رسول الله أن نعرف نسبه، أن نعرف نسبه. هل يزعم منا أحد أو يستطيع أن يقيم برهانا على محبة أحد وهو لا يعرف اسمه؟ من منا يعرف نسب رسول الله؟ من منا يعرف نسبه الشريف؟ من منا إذا قلت له اذكر لي اسم رسول الله ذكره محمد بن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف ابن قصي ابن كلاب ابن مرة ابن كعب ابن لؤي ابن غالب ابن فهر ابن مالك ابن النضر ابن كنانة ابن خزيمة ابن مدركة ابن إلياس ابن عمر ابن نزار ابن معد ابن عدنان. هذا نسبه الشريف. إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل، واصطفى قريشا من كنانة، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم. فهذا نسبه الشريف. إن كنت تزعم أنك تحبه وتلزم الأدب معه وتريد أن تنصره فأقبل على نسبه فاحفظه، وأقبل على سيرته فتعلمها. من منا يعرف أسماء صحابة رسول الله وتعظيمهم ومعرفة أسمائهم من الأدب مع رسول الله ومن نصرة رسول الله ومن محبة رسول الله. بل إن شباب المسلمين إذا سألتهم عن لاعبي كرة القدم يسردون منهم العربي والعجمي بأسمائهم وبأنديتهم. وإذا قلت للواحد منهم أذكر لي العشرة المبشرين بالجنة، أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وسعيد وسعد وابن عوف وطلحة وعامر فهر والزبير الممدح، لا يستطيع. أليس هذا من سوء الأدب مع رسول الله؟ أليس هذا من ضعف نصرة رسول الله؟ من منا يعرف أسماء زوجات رسول الله، غزوات رسول الله صلوات الله وسلامه عليه؟ أيها المسلمون، إن الرائد لا يكذب أهله، ونحن لم ننصر رسول الله في أنفسنا فكيف ننصره أمام أعدائنا؟ فالخطوة الأولى أن نقوم بنصر رسول الله في أنفسنا، ليس بالشعارات ولا بالهتافات ولا بالتغريدات، ولكن بعمل، بعلم يتبعه عمل ونفس طويل وحياة فداء لرسول الله صلوات الله وسلامه عليه. نسأل الله رب العالمين أن يجعلنا من شيعته وحزبه الذين قاموا بنصرته، وأن يميتنا على ملته وما جاء به، إنه ولي ذلك ومولاه. وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فما قصدت إليه أيها الإخوة الكرام أن هذه الأحداث التي يبتلي الله بها العالم كله، فإن الله رب العالمين إنما بعث محمدا صلوات الله وسلامه عليه ليبتليه وليبتلي به، فيبتلي به العالم كله، فيقع فيه من يقع فيكون سببا لهلاكه. والمسلمون على مر الزمان كانوا في جهادهم أعداء الله، إذا استعصى عليهم حصن من حصون الكافرين فسمعوا واحدا منهم يقع في عرض رسول الله استبشروا بنصر الله، فأبشروا بزوال ملك هذا الهالك إن شاء الله. لكن المشكلة فينا نحن، الابتلاء برسول الله صلوات الله وسلامه عليه وبمثل هذه الأحداث ينبغي أن تكون منطلقاً لتغيير حقيقي جوهري في حياتك. أيها المسلم الكريم، ما حظ رسول الله من عمرك؟ ما نصيب رسول الله من وقتك؟ والنبي صلوات الله وسلامه عليه ترك ديناً عظيماً ومحجة بيضاء أكثرنا بها جاهل، أكثرنا بها جاهل، وقد ضرب لنا موعداً صلوات الله وسلامه عليه عند حوضه الشريف: وإني فرطكم على الحوض، أي سابقكم، فينتظرنا عند حوضه الشريف. في هذا الموقف العظيم وهذا الهول الجسيم، والشمس دانية من الرؤوس، ويكون الناس في عرقهم إلى حلوقهم إلى مناكبهم إلى تراقيهم ويرفع حوض رسول الله صلوات الله وسلامه عليه فيهرول كل المسلمين إليه يريدون أن يشربوا فهم عطشا حلوقهم متشققة من هول الموقف فيذاد أقوام فيبتعد أقوام فتطرد الملائكة أقواما عن الحوض فيقول رسول الله صلى الله عليه وسلم هؤلاء من أمتي هؤلاء ينتسبون إلي ظاهرة هؤلاء اسمهم مسلمون اسمهم مسلم ويريد أن يشرب من حوض نبي فيطرد فيقول من أمتها هؤلاء من أمتي فيقال له إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك إنك لا تدري ما فعلوا بعدك لا يزالون يرتدون على أعقابهم عاشوا معرضين عن دينك وسنتك لا يرفعون لهديك رأسك ولا يتعلمون سنتك ولا شرعتك ولا يتمسكون بملتك الغرب الكافر الذي نستنكر عليه ما يفعله نحن نعيش مثله همومنا همومهم وعيشنا عيشهم وتفكيرنا تفكيرهم وسننا سننهم إلا من رحم الله رب العالمين فإنك لن تكون من حزب رسول الله وشيعته حتى تدخل في ذلك بعم علم وعمل تقوم في نفسك بدينك وتحكم شرعته في نفسك وتحكم رسول الله في من هم تحت رعايتك أيها المسلم الكريم إن الأمر كبير وجد خطير ليس فيه هزل ولا لعب فقف مع نفسك واخلع واجعل هذه الأحداث منطلقا لتغيير حقيقي بحياتك على هدي رسول الله إن كنت صادقا في محبة رسول الله وصادقا في إرادتك نصرة رسول الله نسأل الله العلي الأعلى أن يحشرنا في زمرة رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم مسكنا بسنته اللهم مسكنا بسنته اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه اللهم إنا نسألك اتباعا لرسول الله كما تحب وترضى يا رب العالمين اللهم إنا نسألك أن تقينا شر أنفسنا اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر ونسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم احفظ بلادنا وسائر بلاد المسلمين واحق دماء المسلمين في كل مكان ورد كيد أعداء الدين في نحورهم يا رب العالمين وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.